حديث إذا كان الرجل قام فلا يؤمن في مكان أو فلا يؤمن في مكان أرفع من مكان هذا صحيح ولكن أقول على القاعدة به أما تسجيل هذا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من المسجد أقام عليه ورجع عليه ثم نزل وسجد في أصل المنبر ثم عاد أقام عليه قال إن الحرج هذا لك أهموني ولك أهم صلاة فإذا تركت العذراء والقارب فلا يقول لك أم يتخذ عليها كثيرا فلا ينبغي شكرا لك أما في الأمر الأخير فلا وصلى المقوم الأصابيع فلا يزال الأصابيع مثلا أشكر وصلى الجماعة الخوف فلا يعود الجماعة الخوف فوق أو تحت أو تحت أو من جهة الشر يعني خرج فلا يضر الكعبة لأن المقوم لا يزال أما فلا يزال الفجر إذا كانت الأبداع كثيرا بل يكون الأبداع يسير لك أحد الحاجة يكون يسيرا كذا أيضا أولي من أحد الحاجة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.